قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، كن عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابر. كل هذه الصيغ بصيغ المفاعلة التي تقتضي وقوع الفعل من طرفين، وقوع الفعل من طرفين. لا تحاسدوا، لا تحسد أخاك ولا يحسدك أخاك، مع أنه ليس بشرط أن يقع الفعل من طرفين. ولو وقع من طرف واحد، واحد حسد أخاه يحرم عليه، لا يلزم أن لا يحصل الإثم إلا بوقوعه من الطرفين كما تقتضيه الصيغة. فالمقاتلة من طرفين، لكن سافر فلان مسافرة، هل هذه من طرفين؟ لا، من طرف واحد، لأنه قد تأتي الصيغة وتكون من طرف واحد، وإن كان الأصل فيها أن تكون بين طرفين. طارق النعل من طرف واحد. وهنا لا تحاسدوا، فإذا وقع الحسد من الطرفين كان الأمر أشد، وإذا حصل من طرف واحد حرم من جهة هذا الحاسد. لا تحاسد، والحسد الأكثر على أنه تمني زوال النعمة عن الغير. يقول: كل ذي نعمة محسود. والذي لا يحسد الذي لا عنده لا شيء عنده. كل ذي نعمة محسود. فإذا تمنى فلان من الناس زوال هذه النعمة، أي نعمة كانت، سواء كانت في ماله أو في بدنه أو في ولده أو في جاهه، إذا تمنى زوال هذه النعمة هذا حسد مذموم بالإجماع. ومنهم من يقول أن المراد بالحسد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام، كراهية حصول النعمة للغير ولو لم يتمنى زواله، وهذا لو لم يكن فيه إلا عدم الرضا بما قدر الرحمن. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. نحن قسمنا بينهم معيشته. اعتبر مثل هذا الكلام: نحن قسمنا بينهم معيشته. والمعطي والمانع والنافع والضار هو الله جل وعلا. فأنت إذا حسدت أخاك فإنك إنما تعترض على من أعطاه هذه النعمة. حسد جاء فيه: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة. الغبطة تغبط أخاك بما أعطاه الله جل وعلا من علم أو مال أو صحة أو جاه أو وظيفة أو شرف بأي نوع من أنواع الشرف، تغبطه على ذلك وتتمنى أن لو كنت مثله من غير كراهية لما أعطاه الله جل وعلا، ومن غير تمن لزوال هذه النعمة منه. هذا جاء فيه: لا حسد إلا في اثنتين. وأما إذا تمنى زوال النعمة فهذا الحسد المذموم بالاتفاق، وما يراه شيخ الإسلام لا شك أنه يعني أحوط. من مجرد أن تكره أن تكون هذه النعمة عند فلان لو لم يكن في ذلك إلا عدم محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، وأيضا الاعتراض على ما قدر الله جل وعلا. قد يوجد الحسد في النفوس وهذا كثير، وأصحاب المهن المتشاكلة المتماثلة يحصل بينهم كثير، حتى مهنة العلم التي هي أشرف المهن يحصل فيها بين طلاب العلم هذه الصفة وهذه الخصلة الذميمة، وقد يحصل بين أهل العلم، لكن صاحب القلب السليم لا يحصل عنده شيء من ذلك. قد يقول قائل: أنا والله جبلت على هذا الحسد، إذا رأيت عند شخص ما ليس عندي تمنيت أن يزول. بعض النفوس القلوب المدخولة يحصل عندها هذا، لكن يقول: هذا في نفسي لا أبديه لأحد، لا أتحدث به عند أحد، ولا أعمل بمقتضى هذا الحسد. فهل يكون مثل هذا من حديث النفس الذي عفي عن الأمة ما لم تتكلم أو تعمل؟ ما دام في النفس ما أبداه، يتمنى أن تزول هذه النعمة لكن ما تكلم بها ولا سعى لزوال هذه النعمة، ما عمل. هل نقول إن هذا من حديث النفس، أو نقول إن هذا هو الحسد المذموم وهو من أعمال القلب وقد تحقق وجد من أدواء القلوب من أمراض القلوب وقد وجد؟ الجمهور على أنه فيه النصوص ولو لم يتكلم ولو لم يعمل. من أهل العلم من يقول أنه داخل في حديث النفس، وينصر هذا القول ابن الجوزي أنه ما دام ما تكلم ولا عمل لكم مجرد حديث نفس تكرر في نفسك لست مؤاخذا عليه. لكن القول بمقتضى هذا وإن كان يدل له الحديث حديث النفس إلا أنه قد يقتضي الاستمرار، لأن إذا أدخلناه في الحسد المذموم ورتبنا عليه الوعيد الثابت في الحسد سعى الإنسان في معالجة قلبه، وإذا قلنا أنه داخل في حديث النفس جائز لن يسعى في معالجة قلبه. فقول الجمهور لا شك أنه أولى وأقوى من جهة أن هذا العمل الذي تردد في النفس، نعم لو خطر على نفسك ثم طردته هذا لا يضرك، لكن كونه يتردد ويصير ديدنك هذا كل من رأيت عنده نعمة تمنيت أن تزول ولو لم تتكلم ولم تعمل، هذا عمل القلب. كما أنه يؤجر على النية الصالحة يأثم بمثل هذا التمني، ولو لم يكن في ترجيح هذا القول إلا أن الإنسان يسعى لمعالجة قلبه. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش رفع قيمة السلعة لمن لا يريد شراءها، لمن لا يريد شراءها، إما نفعا لصاحب السلعة أو إضرارا بالمشتري أو جمعا بين الأمرين. رأيت هذه السيارة لصديقك تباع في الأسواق، سامها زيد من الناس 50,000، أنت لا تريد، لكن هذا صديق كدك ينتفع، قلت 55، وأنت لا تريدها، لو قيل نصيبك قلت الفلوس ما هي بحاضرة، عشان قال ما احنا باين عليك، ما تقدر تقول الله أنا لا أريد شراء. هذا نجش نسأل الله العافية. تريد أن تنفع زميلك على حساب ذمته. ليقول الثاني الذي سامها 50 56 أو 60، هذا النجش المحرم. وإذا كنت لا تحرف صاحب السيارة وإنما رأيت المشتري الذي يسوم 50 ودك تضرر يدفع زيادة، قلت 55 وأنت لا تريد الشراء، وقد تجتمع الصورتان. كل هذا نجش محرم، والزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها. قد لا يريد الإنسان شراء هذه السيارة أو شراء هذه السلعة، لكن رآها تباع بثمن بخس، قال أشتريها وأبيعها بربح. لا يريد السيارة، يريد أن يتكسب من ورائها. سيارة تستحق 70,000، رآها تسام 50، قال 55. طيب أنت معك سيارة، قال أنا تكسب، يمكن تجيب لي 60 أو 65. هذا لا يلام ولا يدخل في النجش المذموم، وإن كان لا يريدها، لأنه لا يريد الإضرار بغيره، إنما يريد جلب مصلحة لنفسه، ولا يلام على ذلك. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، لا تبغض أخاك ويبغضك أخوك، اللهم إلا إذا كان البغض في الله فهذا من أوثق ورى الإيمان. رأيته مصر على معصية مجاهر بها تبغضه لمعصيته لا لذاته. ولا تباغض، يعني لا تبذل أسباب البغض وانتشاره بينكم، بل المطلوب بذل أسباب المحبة. لا تدخل الجنة حتى تحابوا، لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أخبركم، إلى أن قال أفشوا السلام بينكم. والهدايا تورث هذه المحبة، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، يجتهد في بذل أسباب المحبة والمودة بين المسلمين، فضلا عن أن يسعى في بغض أخيه أو نشر أسباب البغضاء بين المسلمين. ومن أسباب البغضاء نقل الكلام على جهة الإفساد كالنميمة، هذه من أسباب البغضاء. تجد اليوم أخاك يستقبلك بوجه طلق، ثم تراه من الغد كالكلب العقور. لماذا؟ لأنه بلغه، حمل واحد كلام عنك أنك قلت كذا، صلى الله السلامة والعافية. هذه النميمة التي هي من موجبات عذاب القبر، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، والثاني كان يمشي بالنميمة. وجاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن ينقلوا عنه شيئا عن أصحابه ليخرج إليهم سليما عليه الصلاة والسلام. ولا تدابروا، يعني لا يولي كل واحد منكم أخاه دبره، لا حسا ولا معنى، لا حسا ولا معنى، بل على الإنسان أن يستقبل أخاه بوجهه، وأن يبشر بوجهه، وأن يعامله بالحسنى، وأن يسدي له النصيحة والكلمة الطيبة لتحصل المودة بينهم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا سبب من أسباب التباخر والشحناء والتدابر والتقاطع. تأتي إلى شخص اشترى سلعة ب10، فتقول أنا عندي لك أفضل منها ب9، أفضل منها ب9، فتفسد هذه البيع، أنت بعت على بيع أخيك. ومثله الشراء على الشراء، باع هذا الشخص هذه السلعة ب10، تأتي إلى البائع تقول أنا أعطيك 11 12 ليفسخ البيع. وهل يستوي الأمر إذا كان هذا البيع على البيع أو الشراء على الشراء في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع؟ من أهل العلم أن يقول أن النهي فيما إذا كان في مدة الخيار، لأن المشتري يملك الفسخ والبائع يملك الفسخ. أما إذا لزم البيع ما يضر، نقول لا يضر. قال بهذا جمع من أهل العلم، أنت إذا قلت عندي لك سلعة ب9 أفضل من هذه، أدخلت الغيظ والإساءة إلى قلب أخيك، ومثله العكس في الشراء على الشراء. تدخل في قلبه ما يغيظه ويكدر عليه، وقد يسعى لإرجاع السلعة، يحرج أخاه في إبطال البيعة من أجلك، فيشمل ما كان في زمن الخيار وما بعده بعد لزوم البيع. والنص عام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا إخوانا، وكونوا عباد الله، منادى كونوا يا عباد الله، لأنكم كلكم عبيد لله، هذا الأصل، وأنتم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كونوا إخوانا. طيب، عباد الله إخوان، يحتاج أن يؤمر بأن يكونوا إخوانا؟ نعم، قد يؤمر الإنسان بملازمة صفة هو يتصف بها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الذين لزموا الصراط المستقيم اهدنوا الصراط المستقيم، يراد بذلك الاستمرار ولزوم هذه الصفة. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا، من لازم الأخوة التحاب والتوادد، وعدم التحاسد ولا التقاطع ولا التدابر، كونوا إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخوه، المسلم أخو المسلم، والمؤمنون إخوة. ويلزم من هذه الأخوة المحبة والمودة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يظلمه، لهذا الأصل في المسلم، أنه ما دام أخا له في الإسلام أنه لا يظلمه ولا يخذله في موطن يحب نصره فيه، لا يخذل بل ينتصر له، ولا بعض الروايات ولا يسلمه، يعني يتركه بيد من يؤذيه، ولا يخذله ولا يكذبه، لا يكذب عليه لا بصريح الكذب ولا بتورية ولا بغيرها إلا عند الحاجة. مقصود أن الكذب ممنوع بجميع صوره، الكذب القولي والكذب العملي، ولا يكذبه ولا يحقره، بمعنى أنه يزدريه ويسخر منه. هو أخوك، قد تكون أنت من أذكى الناس وهو عنده شيء من التغفيل، وهذا مع الأسف موجود بين المسلمين، إذا كان هذا ذكي ونبيه والثاني عنده شيء من الغفلة، تجده يحقره ويتطاول عليه وينكت عليه ويضحك الناس عليه، ما تدري أيكم أفضل عند الله جل وعلا. يعني جاء في حديث: أكثر أصحاب أهل الجنة البله. حديث فيه مقال، لكن سلامة الصدر لها شأن عند الله جل وعلا. هذا لا يخطر بباله كثير من الأمور المنكرة التي تدور في بالك أنت وتخطط لها، ولا يحقره، سواء كان عنده شيء من النقص في البدن أو في الرأي أو في المال، وعندك شيء من الزيادة في هذه الأمور، لا يجوز لك أن تحتقر أخاك، ولا يحقر. سيأتي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحتقر ويزدريه. وأيضا عند الاستطاعة لا يليق بمسلم أن يظهر للناس بمظهر يحتقر فيه ويزدرى فيه، لأن بعض التصرفات التي يستطيع الإنسان درءها عن نفسه تجعل بعض الناس يزدرونه ويحتقرونه، تجد عنده الأموال الطائلة ثم يخرج إلى الناس بأسمال من الثياب، ثياب خلقة، من رآه احتقره وازدراه، أو يركب شيئا لا يليق به، أو يسكن هكذا، هذا مظنة لأن يزدر وأن يحتقر. فأنت كف هذا الأمر عن نفسك ما دمت تستطيع، إذا كنت لا تستطيع يتجه الأمر إلى الآخر. على كل حال، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وإلى جانبه الأيسر الذي فيه القلب، يشير إلى القلب. نعم، التقوى والفجور كله في القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، المعول على القلب، والجوارح أعوان لهذا القلب وجنود له، ينفذ القلب بواسطتها ما يريد. لكن إذا ظهر على الجوارح شيء من المخالفات، هل يمكن أن يحتج هذا المخالف بأن التقوى ها هنا؟ نقول لو كان في هذا المخفي شيء، أو أن التقوى موجودة في هذا القلب لظهرت على الجوارح، لأن ما ظهر على الجوارح من المخالفات برهان على تكذيب الدعوة التي هي التقوى. لما استدل الصحابي بقوله جل وعلا ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال يشرب الخمر وهو تقي، قال له عمر رضي الله عنه أخطأت أستك الحفرة، لو اتقيت ما شربت الخمر. وهذا الذي تظهر عليه علامات الفسوق يحلل لحيته ويشرب ما يشرب علنا ويسبل ثيابه وعنده مخالفات يقول التقوى هنا، هذا لو اتقى الله ما حصلت منه هذه الأمور، فقد كذب دعواه بفعله، وليس في هذا مستمسك للعصاة المعلنين بمعاصيهم أن يقولوا التقوى هاهنا، لو اتقى الله جل وعلا ما فعل هذه المعاصي. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل ما يتعلق بالمسلم حرام عليك، دمه وماله وعرضه، فلا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدم حرام، دم المسلم حرام، لا يجوز أن يسفكه بغير حق، ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث على ما تقدم، وكذلك ماله فهو معصوم الدم والمال ما دام مسلما، وعرضه كذلك، لا يجوز أن يغتاب وإن كان عنده شيء من المخالفات، اللهم إلا من باب إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة، يعني من باب التحذير من هذه المعصية، فإن هذه المعصية تذكر ويحذر منها، ولو أدى ذلك إلى معرفة العاصي. ولا يجوز تسميته إذا يمكن أن يتأدى الغرض بغير تسمية.